بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس الخامس من سلسلة شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة والفقه. وقبل أن نبدأ تدارسنا لكلام الناظم المتعلق بالعقيدة، ارتأيت أن أخصص درس هذا اليوم لمقدمة عامة في مسائل العقيدة والتوحيد نبدأ بها دراستنا لمعتقد الرسالة أو للعقيدة التي ذكرها صاحب الرسالة ونظمها الناظم. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى نتكلم عن أهمية دراسة العقيدة وعن تطور هذا العلم وتطور الاختلاف في مسائل الاعتقاد بين طوائف الأمة، ثم نذكر طرق التصنيف فيه وأنواع الكتب المصنفة في هذا العلم، ثم نشير إلى أهم القواعد الكبرى التي تميز معتقد أهل السنة والجماعة عن معتقد غيرهم من الطوائف الأخرى، ثم نشير إلى منهج دراسة العقيدة اختصارا. فأما المحور الأول وهو المتعلق بأهمية دراسة علم العقيدة، فذلك لأسباب مختلفة ومتنوعة، من بينها أن العقيدة أو التوحيد هو لب دعوة الرسل أجمعين، فإن الرسل كلهم قد بعثوا بوجوب عبادة الله عز وجل وإفراده بالعبادة، والكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا شيء اتفق عليه الرسل في دعوتهم، وحرصوا على دعوة الناس إليه قبل أن يدعوهم إلى فروع الشرائع. ولذلك فإن الأنبياء إخوة لعلات كما في الحديث الصحيح. العقيدة التي جاءوا بها واحدة، والتوحيد الذي دعوا إليه واحد، ثم هم يختلفون في الشرائع والمناهج. وإذا كانت هذه العقيدة هي لب دعوة الرسل أجمعين، فمن الخطأ الجسيم أن يعتني الطالب بدراسة الفروع قبل دراسة الأصول، ومن الخطأ أن يقدم دراسة ما تتميز به الشرائع، شرائع المرسلين، أن يقدم ذلك على دراسة ما توحدت فيه دعوات المرسلين أجمعين عليهم صلوات الله عز وجل. ومن تأمل خصوصا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يجد من الكلام في التوحيد وفي عبادة الله وفي إفراده بالعبادة وفي النهي عن الشرك الشيء الكثير الطيب في القرآن وفي السنة، بل نبه جمع من العلماء على أن القرآن كله في التوحيد، وذلك أن القرآن إما أن يكون أمرا بالتوحيد أو نهيا عن ضد التوحيد الذي هو الشرك، وإما أن يكون بيانا لحال الموحدين في الدنيا وفي الآخرة، وبيانا لما أعده الله عز وجل لأهل التوحيد، وإما أن يكون بيانا لما أعده الله عز وجل لأهل الشرك من العذاب والنكال في الدنيا وفي الآخرة، وإما أن يكون شرحا لبعض الفروع العملية التي هي مكملات التوحيد ومقتضياته. فعند التأمل القرآن كله في التوحيد، القرآن كله يدور على التوحيد، لكن قل في الناس من يعتني بفهم ذلك وتدبره والتفكر فيه. والخطأ في التوحيد ليس كالخطأ في غيره، فإن الخطأ في التوحيد قد يؤدي إلى ضلال عظيم، بل قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والخروج من الملة والعياذ بالله تعالى، بخلاف الخطأ في الفروع فإن غاية الأمر فيه في الغالب أن يؤدي إلى معصية من المعاصي. فلا شك أن تعلم ما به يجتنب المكلف الوقوع في الكفر والشرك أولى من تعلم ما به يجتنب المكلف الوقوع في المعاصي التي هي دون الشرك، مع أن الأمرين معا في غاية الأهمية بالنسبة للمكلف، ولكن قد جعل الله لكل شيء قدرا. فينبغي أن يحرص المكلف على معرفة التوحيد ابتداء، ثم ينظر بعد ذلك في العلوم الأخرى التي تكمل التوحيد وتعد من مستلزماته ومقتضياته. وهذا العلم ليس نظريا كما يظن ذلك بعض الناس، وإنما سرى إلى أذهان بعض الناس أنه علم نظري بسبب ما دخل فيه عند بعض الطوائف الأخرى من كلام كثير في بعض المسائل التي لا ثمرة ترجى منها، وهذا بسبب ما يسمى علم الكلام الذي أدخله المتكلمون إلى علم التوحيد وخلطوه بعلم التوحيد، فصار هذا العلم عندهم خليطا بين ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق ومن الخير، وما أفرزته أذهان اليوناني والهندي والفرسي وغيرهم في حضاراتهم البائدة من مسائل عقلية بعضها صواب وكثير منها خطأ. ونتج من هذا كله أن هذا العلم صار كلاما في كلام، ولم يعد له ذلك التأثير العملي في حياة الناس. ولذلك فإن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم أن ينقي في ذهنه هذا العلم حال تعلمه من الشوائب الجدلية والمنطقية التي أدخلها هؤلاء المتكلمون في هذا العلم النافع. وإلا فإذا نظرنا في حال سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وأولهم الصحابة عليهم رضوان الله، فإننا نرى أنهم قد تعلموا ما تعلموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب التوحيد، فأثمر فيهم ذلك عملا، فانطلقوا رضوان الله عليهم يفتحون البلدان وينشرون دعوة الله ويقيمون دولة الإسلام ويهدمون صروح الشرك حتى بلغ الإسلام ما بلغ، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل تلك السواعد المؤمنة وتلك الأيدي المتوضئة وتلك القلوب المتشبعة بعقيدة سليمة صحيحة نقية بعيدة عن الجدل والكلام والمنطق ونحو ذلك من الأمور النظرية. فهذا علم عملي لا شك أن منشأه من القلب، ولكنه بعد ذلك يثمر في أغصانه ثمرا يجده صاحبه في أعماله التي يعملها كل يوم. وهنالك عند بعض الناس في هذا الزمان خصوصا شبهات في حكم تعلم هذا العلم، يقللون بها من قيمة هذا العلم، وهذه الشبهات إنما ظهرت في هذا العصر، أو أغلبها ظهر في هذا العصر، وإلا ففي الأعصار السابقة ما كان يقع الخلاف ولا النقاش بين الناس في أهمية تعلم علم التوحيد. هذا عند الطوائف كلها، السني في ذلك كالبدعي، لكن في هذا العصر ظهرت بعض الشبهات، من ذلك قولهم إن هذا العلم يفرق ولا يجمع. ومعنى ذلك عندهم أن الحرص على تعلم مسائل العقيدة يؤدي بصاحبها إلى التفريق بين طوائف الأمة، وإلى وقوع الشنآن والعداوة والبغضاء بين هذه الطوائف، مع أن المطلوب أن تكون هذه الطوائف كلها متوحدة لكي تقوى الأمة على مواجهة أعدائها. وهذا القول منهم خطأ بلا ريب، وذلك أولا لأن التجمع ليس مقصودا لذاته، والوحدة لا تراد لذاتها، وإنما تراد لما ينتج عنها من خير. فإن كان التوحد سيؤدي إلى شر فلا يقصد ولا ينبغي الحرص عليه، وإلا فهذا العلم في الحقيقة يجمع ولا يفرق، لكنه جمع حسن وجمع صحيح وسليم وجمع قائم على ركائز ودعائم. وبيان ذلك أن هذا العلم أي علم العقيدة يساعد على معرفة الحق بدليله، وذلك يؤدي بلا ريب إلى أن يتجمع أهل الحق في كل مكان ويبثوا دعوتهم أي دعوة الحق، ويبينوها لعوام المسلمين الذين لا يميزون حقا من باطل، وهذا كله يؤدي إلى التجمع على كلمة التوحيد. وإلا فالتجمع على غير كلمة التوحيد، أي التجمع على الباطل أو التجمع على الفكر المتميع الذي ليس حقا ولا باطلا وإنما هو بينهما، هذا كله لا يؤدي إلى خير، وإن كان في ظاهره خيرا لكن عاقبة أمره أن يكون إلى زوال. وأيضا من شبهاتهم قولهم إن مسائل هذا العلم نظرية لا فائدة منها، والجواب أن نقول سلمنا أنها نظرية، فكان ماذا؟ بمعنى إذا كانت نظرية فكان ماذا؟ نحن مطالبون بأن نعقد قلوبنا على بعض الأمور التي بينها الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. فإذا أمرنا بذلك وكانت هذه الأمور قلبية محضة، فلأي شيء ننقص من قيمتها ونجعل الاعتناء بذلك أمرا مذموما؟ أليس في ذلك أعظم المحادة لله ولرسوله وللأمر الذي أمر به الله عز وجل وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك فلا ينبغي أن يكون عندنا مثل هذا الفكر المبني على أن نأتي بفكرة مخالفة للشرع لا دليل لها من الشرع، ثم نجعلها حكما على نصوص الشرع وفيصلا تعرض عليه أمور الشرع، كقولهم النظري لا فائدة منه، الأمور القلبية لا فائدة منها، هذه فكرة وضعوها وهي مخالفة للشرع أصلا، ثم يجعلون نصوص الشرع تحاكم إلى هذه الفكرة، وهذا كله نقوله تنزلا، بمعنى نتنزل فنسلم بأن مسائل العلم نظرية، وإلا فالصحيح أنها ليست نظرية كما نبهنا على ذلك من قبل. فإن من مسائل هذا العلم الإيمان، وهي المسائل التي تسمى أيضا بمسائل الأسماء والأحكام، وإنما سميت كذلك لأنها أسماء نيطت بها أحكام، كأسماء الإيمان والكفر والنفاق والفسق ونحو ذلك، فهذه أسماء ومصطلحات وألفاظ، ولكن علقت عليها أحكام شرعية عظيمة جدا. وهل في الكون وهل في مسائل الشرع وهل في مسائل العلم ما يعدل مثل هذه المباحث التي بها يعرف المؤمن من الكافر والمنافق والفاسق وأمثال هذه الأحكام العملية المحضة التي يعتمد عليها كثير من أمور القضاء والسياسة الشرعية ونحو ذلك؟ وأيضا من مسائل هذا العلم مباحث القدر، وهذه مباحث عظيمة، لأن الخطأ في هذا الباب يؤدي إلى جبرية مقيتة تجعل صاحبها عالة على الناس، وهذا حال كثير من المسلمين في هذا الزمان يعانون من آثار الجبر، وتجدهم ضعفاء في عملهم عالة على غيرهم، لا يسعون ولا يكدون، ثم هم يتعللون بالقدر ويحتجون به. فأليس هذا من المسائل العملية العظيمة؟ وأيضا من مباحث هذا العلم الأمور المتعلقة بالصحابة رضوان الله عليهم، وهذه يبنى عليها خلاف عظيم جدا بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل النصب وأهل الرفض، وينبني على ذلك مسائل عملية لا تحصى في الواقع العملي الذي نعيش فيه الآن، بل حتى مسائل الصفات التي اشتهر عند كثير من الناس أنها أمور نظرية، هي لمن تأملها وفي أصل بحثها عملية، لكن دخلتها كما ذكرنا كثير من القواعد الجدلية، وإلا ففي الأصل لمن نتعلم الصفات؟ إنما نتعلم الصفات لنعرف معبودنا سبحانه وتعالى، فإن معرفة صفاته من أعظم ما يعين على معرفته، ومعرفته حق المعرفة تساعد على عبادته حق العبادة سبحانه وتعالى. وأنت حين تعبد العليم وتعرف أن له علما، فإن ذلك يؤثر فيك من جهة أنك لا تفعل ما لا يرضيه، لأنك تعلم أنك إن فعلت ذلك فإنه يعلمه ولا يخفى عليه شيء من ذلك، ولا تفعل شيئا مخالفا لشرعه لأنك تعلم أنه يراك بعد أن أثبتت له صفة البصر، ولا تقول شيئا لا يرضيه سبحانه وتعالى لأنك تعلم أنه يسمع قولك بعد أن أثبتت له صفة السمع، وهكذا في الصفات كلها التي يتعبد المكلف بمعرفتها وتدبرها والتفكر فيها وهذه المباحث كلها ضاعت عند كثير من الناس في خضم هذه المباحث الجدلية بين طوائف الأمة في مسائل الأسماء والصفات. وأيضا هنالك شبهة أخرى يقولها بعض الناس، وهي قولهم إن هذا العلم يحيي طوائف قد ماتت ودرست وصارت رمما بالية، أفلا تنظرون إلى هذه الطوائف العصرية التي وجدت في هذا الزمان؟ ونحن نقول هذا من حيث الظاهر صحيح في مجمله، لكن نخشى أن يكون حقا أريد به باطل. وبيان ذلك أننا لا ننازع في وجوب الاهتمام بالطوائف العصرية المخالفة لدين الله عز وجل، وهي طوائف كثيرة، فالعلمانية والليبرالية والاشتراكية ونحو ذلك، ولكن لا يعني ذلك أننا لا ندرس الطوائف القديمة. لما؟ لأن هذه الطوائف القديمة لم تنقرض بالكلية، وإنما غاية الأمر في أكثرها أن أسماءها تغيرت ولكن مسمياتها موجودة باقية، فالأشعرية موجودة والماتريدية موجودة والاعتزال موجود والرفض موجود ومذاهب الجهمية موجودة والقدر موجود والجبر موجود والإرجاء موجود، فكيف نقول إن هذه الطوائف قد انقرضت؟ نعم، قد تجد في هذا العصر من هو مرجئ أو جبري ولكن لا يتسمى بهذا الاسم، وقد تجد معتزليا لكنه لا ينتسب إلى الاعتزال أصلا لكن هو معتزلي ويقول بقول الاعتزال. وحتى إذا فرضنا أن هذه الطوائف قد ماتت وانقرضت، فإن أقوالها موجودة، فقد نجد مثلا أن قد نسلم جدلا بأن طائفة المعتزلة لم تعد موجودة بهذا الاسم، وعلى أن يكون لها يعني دعاتها وعلماء، وإن كنا نعرف بأن الاعتزال موجود في خلال الرفض، لكن الاعتزال مع التسنن إن صح هذا التعبير قد نسلم بأنه ليس موجود، لكن أقوال المعتزلة موجودة، فقد سارت الاعتزاليات إلى كثير من الناس، وهذه العقلانية المنتشرة في الأمة في هذا العصر إنما هي من بقايا الاعتزال، والمستشرقون وأذنابهم في هذا العصر يلجؤون في كثير من الأحيان لتسويغ ضلالاتهم العقلانية إلى أقوال المعتزلة القدامى. فأنت إذا درست هذه الطوائف القديمة جعلك ذلك قادرا على التعامل مع الطوائف الجديدة. وعقيدة أهل السنة والعقائد المخالفة مرت بمراحل متعددة، يمكن أن نختصرها بأن نقول إن أول خلاف في العقيدة نشأ حين وقعت الفتنة بين الصحابة، وأما قبل ذلك فكان المسلمون على عقيدة واحدة مأخوذة من النبع الصافي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حين وقعت الفتنة بين الصحابة ظهرت طوائف في أصلها سياسية، طوائف سياسية في الأصل كالخوارج، فالخوارج في الأصل ظهروا بمظهر سياسي لأنهم ظهروا بعد واقعة التحكيم الشهيرة، وكانت مطالبهم في الأصل مطالب سياسية بمصطلح عصرنا هذا، ولكن فيما بعد صار للخوارج أصول عقدية يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين. ولما وجد الخوارج الذين يكفرون عليا رضي الله عنه وأرضاه، وجد أيضا من يغلو في علي رضي الله عنه حتى إنه ليصل به إلى درجة الألوهية، وهؤلاء هم السبئية، وهم كما لا يخفى عليكم الذين أنشأوا مذهب الرفض. فظهر الرفض أو التشيع بمذاهبه المختلفة، ثم ظهرت طوائف أخرى كرد فعل على هذه الطوائف. فلما كان الخوارج يبالغون في أمور التكفير ويبالغون في مسألة مرتكب الكبيرة وأنه يكفر ونحو ذلك، ظهر من يناقضهم في مسائل الإيمان وفي مسائل الأسماء والأحكام، وهم المرجئة. وأيضا المرجئة في بدايات أمرهم مذهبهم سياسي، لأن فيه نوع مداهنة للحكام. ثم بعد ذلك كما ظهر الرفض ظهر ضده وهو النصب. وهذه الطوائف كما ترون هي طوائف نشأت من قلب الأمة، ولكن هذه الطوائف وغيرها وجد مؤثر خارجي أدى إلى تطورها وانتشارها. وهذا المؤثر الخارجي كان بسبب تطور الأمة وانتشارها جغرافيا، وكونها أسقطت بعض الممالك والإمبراطوريات، خاصة إمبراطورية فارس، ودخل في الأمة الإسلامية شيء من حضارات هذه الأمم السابقة. فدخل المؤثر الفارسي ودخل المؤثر الهندي، وهاتان حضارتان عريقتان جدا، ودخل المؤثر اليوناني ليس بشكل مباشر، ولكن حين بدأت حركة الترجمة في الدولة العباسية فكان من أوائل ما يترجم كتب اليونان، فدخل المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية. وهذا الخليط كله إلى جانب الطوائف التي نشأت في الأمة أدى إلى ظهور طوائف أخرى أشد خطرا. فكانت طائفة الجهمية التي تنسب إلى رجل يسمى الجهم بن صفوان، أخذ بدعته من رجل آخر اسمه الجعد بن درهم، وخلط في مذهبه بين الإرجاء المحض والجبر المحض والنفي المحض لصفات الله عز وجل، أي التعطيل المحض. فأتى بمكفرات وأتى ببدع غليظة جدا في مسائل العقيدة الكبرى، أي في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر. لكن كما لا يخفى عليكم الطوائف التي تكون ذات غلو شديد تنقرض في العادة، ولكن لما تنقرض؟ لأنها تواجه من الأمة مخالفة كبيرة ولا يقبلها الناس، لا يقبلها عوام المسلمين ولا خواصهم. ولكنها وإن انقرضت فإن كثيرا من أقوالها يبقى، لكن يحور ويغير فيه شيئا ما. فلذلك يمكن أن نقول إن فرقة الجهمية من حيث هي انقرضت، لكن أقوالها سرت إلى فرق أخرى جاءت بعدها. من هذه الفرق المعتزلة، وهؤلاء كما سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه بإذن الله عز وجل، نشأوا في جو من الجدل العلمي في مسائل العقيدة، وكان أول من تكلم بمعتقدهم واصل بن عطاء، واعتزل حلقة الحسن البصري رحمه الله تبارك وتعالى حين سئل الحسن عن مسألة مرتكب الكبيرة، فاعتزل واصل، وبعد أن قرر أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل حلقة الحسن وجلس يقرر مذهبه في مسجد البصرة. فهؤلاء المعتزلة طوائف كثيرة جدا وفرق مختلفة، بعض هذه الفرق يبدع الفرق الأخرى ويكثرها، ولكن ذكر بعض المتأخرين من المعتزلة أن المعتزلة لهم أصول خمسة يدور مذهبهم عليها، فمن أتى بهذه الأصول الخمسة فهو معتزلي، ومن خالف فيها فليس منهم. والمعتزلة كانوا طائفة من الطوائف وفرقة من الفرق لا أقل ولا أكثر، ولكن استطاعوا في وقت غفلة من علماء المسلمين أن يصلوا إلى الخليفة، إلى الخليفة العباسي المأمون، فتأثر بكلامهم، وكان أن بدأ ما يسمى بمحنة خلق القرآن. ففي محنة خلق القرآن هذه يعني نقطة محورية في تاريخ تطور العقيدة، لأن هذه المحنة التي كانت في زمن المأمون ثم المعتصم ثم أخير المعتصم ثم الواثق ثم انتهت في زمن المتوكل، هذه المحنة بدأت بانتصار للمعتزلة، بانتصار كبير للمعتزلة، لأن المعتزلة استطاعوا الوصول إلى قلوب الخلفاء، واستطاعوا أن يفرضوا مذهبهم على عوام المسلمين وعلى علمائهم، وكثير من العلماء أجابوا تقية. هكذا بدأ الأمر، لكن العبرة بالخواتيم. انتهى الأمر بانهزام شديد للمعتزلة وبطلوع نجم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، ولذلك قيل أبو بكر يوم الردة رضي الله عنه وأحمد يوم المحنة، لأن صمود الإمام أحمد رحمه الله تعالى أدى أولا إلى أفول نجم الاعتزال، حتى يعني صار مذهبهم ينقرض تدريجيا بعد هذه المحنة، وأدى ثانيا إلى أن صار الإمام أحمد يعد إمام أهل السنة والجماعة، حتى بلغ الأمر أن الذي يريد أن ينتسب إلى منهج أهل السنة والجماعة فإنه ينتسب إلى الإمام أحمد. وبقي هذا الأمر مستمرا زمنا طويلا، حتى صار كثير من الناس إذا أرادوا أن يقولوا مذهب أهل السنة يقولون المذهب الحنبلي أو المنتسبون إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى. وحتى أبو الحسن الأشعري حين تكلم في مقالات الإسلاميين وذكر الطوائف وأقوالها قال ما معناه، فإن سألتم عن مذهبنا وعن قولنا ما نقول نحن، فنحن على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ثم سرد العقيدة. فإذا أردت أن في هذا الزمان إذا أردت أن تقول أنا على مذهب أهل السنة فتحتاج أن تقول أنا موافق لأحمد بن حنبل. هذه خاصية مهمة، وهذه نتيجة مباشرة لصمود الإمام أحمد رحمه الله تعالى في محنة خلق القرآن. بعد ذلك استمر الأمر إلى أن ظهر أبو الحسن الأشعري وبعده أبو منصور الماتريدي، هما تقريبا متعاصران. فأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم ترك الاعتزال وانتقل إلى مذهب أهل السنة والجماعة، وللعلماء في ذلك خلاف هل تحول تحولا واحدا من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة، أم كان له تحولان من مذهب المعتزلة إلى مذهب الكلابية ثم من الكلابية إلى مذهب أهل السنة والجماعة الذي وضحه في كتاب الإبانة. وعلى كل حال فأبو الحسن الأشعري نصر مذهب أهل السنة بالحجج الجدلية، بعد أن كان كثير ممن قبله ينصرون مذهب أهل السنة أو الذي يسمى أيضا مذهب أهل الحديث ينصرونه فقط، أو في كثير من الأحيان ليس دائما في كثير من الأحيان ينصرونه بالحجج النقلية، أبو الحسن أدخل رحمه الله أدخل كثيرا من الطرق الجدلية في النقاش، واستفاد من ثقافته الاعتزالية القديمة، وهو رحمه الله تعالى أثبت كثيرا من العقائد السليمة التي لا يثبتها بعض المنتسبين إليه من المتأخرين. فالذي وقع أن أبا الحسن صار يسمى ناصر السنة، وانتسابه للإمام أحمد جعل نجمه يكون في صعود، وجعل كثيرا من أهل الحديث يلتفون حوله ويعتبرونه من ناصري مذهب وعقيدة أهل السنة والجماعة، كما فعل الدارقطني مثلا مع تلميذ، يعني مع واحد من المنتسبين إلى الأشعرية من كبار مناصري عقيدة الأشعرية وهو أبو بكر الباقلاني. فأبو الحسن الأشعري وتلامذته وتلامذتهم صاروا يعتبرون من أهل السنة ومن ناصري مذهب أهل السنة والجماعة، وذلك وقع نوع التفاف من أهل الحديث على هؤلاء الأشعرية المتقدمين. لكن الذي وقع أن بعض هؤلاء بدأ ينحرف تدريجيا، فبدأ بعض المنتسبين إلى أبي الحسن ينفون بعض الصفات مثلا، أو يؤولون بعضها، أو لشدة ردهم على المعتزلة وتشبعهم بمنهج المعتزلة في الردود العلمية الجدلية المنطقية، لأجل ذلك كله وقع منهم شيء من الاقتراب من المذهب الاعتزالي، فوجدت كثير من الاعتزاليات التي سرت إلى مذهب الأشعرية. ولذلك إذا وضعت أئمة الأشعرية من أبي الحسن إلى أبي الطيب الطبري إلى الباقلاني إلى أبي حامد الغزالي إلى أبي المعالي الجويني إلى أبي حامد الغزالي إلى الفخر الرازي وابن فورك قبل هذا، يعني في المراتب الأولى، إذا وضعت هذا الترتيب لهؤلاء العلماء المنتسبين إلى الأشعرية ستجد أن الخرق يتسع تدريجيا إلى أن يصل ويستقر عند أبي بكر عند الفخر الرازي صاحب التفسير المشهور وصاحب الكتب المشهورة في العقائد والفلسفة وغيرها. فلما وصل الأمر إلى الفخر الرازي استقر مذهب الأشعرية، وذلك أغلب الأشعرية المتأخرين لا يكادون يخرجون عن القواعد الكبرى التي وضعها الفخر الرازي، وقل منهم من يرجع إلى أئمتهم المتقدمين كأبي الحسن الأشعري والباقلاني وغيره. فأنت ترى مثلا أن بعض العقائد كان يثبتها هؤلاء المتقدمون، كمثلا الاستواء كان يثبته الأشعرية المتقدمون، لكن صار مؤولا عند الأشعرية المتأخرين. ولأجل هذا الانحراف الذي بدأ صغيرا ثم ما فتئ يكبر ويتسع، لأجل هذا الانحراف وجد في الأمة فريقان، فريق الأشعرية والماتريدية معهم، لكن والفرق بين الماتريدية والأشعرية قليل وفي مسائل يسيرة، والفريق الثاني أهل الحديث أو أهل السنة أو الحنابلة، أسماء مختلفة لمعنى واحد إجمالا. واستطال الأشعرية على أهل الحديث لقوتهم في الجدل وفي المناقشات المنطقية والفلسفية إلى أن جاء القرن السابع. ففي القرن السابع ظهر إمام عظيم جليل جمع بين النقل والعقل، وجمع بين المعرفة الواسعة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأقوال عن السلف وكتب السلف، وبين المعرفة الدقيقة بالفلسفة وقواعد أهلها وبالكلام وقواعد أهله وبالملل الأخرى من النصارى واليهود وبالطوائف والمذاهب ونحو ذلك، فكانت معرفته الموسوعية هذه سببا في أن يؤسس مدرسة عقدية عظيمة باذخة هي مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. فابن تيمية نصر مذهب أهل السنة والجماعة بالحجج العقلية والنقلية، وكان من أهم ما يركز عليه رحمه الله أن هذا المعتقد الذي يدعو إليه ليس خاصا بالإمام أحمد، هذا ذكره في العقيدة الواسطية وفي مواضع أخرى، لأنهم كانوا يقولون له إذا قلت إن هذا الذي تدعو إليه هو مذهب الحنابلة نحن لا ننازعك، يعني نحن نقر لك بأن تقول ما تشاء ما دمت تجعله خاصا بالمذهب الحنبلي، لكن كان هو يقول لا، هذا مذهب مالك والشافعي والسفيانين والحمادين وكافة السلف، وإنما الظهور لأحمد. إذن عقيدة السلف واحدة، لكن كان الظهور لأحمد لأنه امتحن وابتلي بما لم يبتلى به غيره من الأئمة السابقين. فلذلك ركز شيخ الإسلام هذا المبدأ، وكتب كثيرا ومصنفاته كثيرة جدا لا تكاد تحصر، وخلف تلامذة على رأسهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وآخرون كابن عبد الهادي وكابن كثير وغيرهم. هذه المدرسة يعني جعلت شيئا من التوازن في الأمة، وإن بقي كثير من المتأخرين يعني منتسبين إلى المذهب الأشعري، لكن مع ذلك رجع شيء من التوازن إلى الأمة، ونصر المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة بكتابات شيخ الإسلام. ولكن مع ذلك احتاج الأمر إلى شيء من السلطة، لأنه كما يقول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فعلى كثرة كتابات شيخ الإسلام رحمه الله وتلامذته، فإن الأمة احتاجت إلى من ينصر هذه العقيدة السليمة بقوة السلطان، فكان هذا من نصيب الإمام المجددي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا الرجل عالم من علماء المسلمين، لكن خصوصيته أنه يعني اتحد مع دولة وأنشأ دولة ونشر عقيدة أهل السنة بالسيف، وكان له تلامذة وأبناء وأحفاد هم الذين يصطلح على تسميتهم بأئمة الدعوة المهدية. فإذا هذا يعني هذه فذلكة عن التطور العقائدي في الأمة، وأنت من خلال هذا التطور يمكن أن تعرف أن طرق التصنيف في العقيدة مختلفة، ويمكن أن نجعلها على أقسام أربعة، لأن هذا مما يحتاج إليه طالب العلم قبل أن يقرأ في العقيدة، قد يتساءل ما الذي أقرأه وما الكتب المؤلفة في علم العقيدة أصلا. فبعيدا عن كتب الطوائف المخالفة ككتب المتكلمين وكتب الشيعة ونحو ذلك، كلامنا الآن سيذكر الكتب المصنفة في على مذهب أهل الحق على مذهب أهل السنة والجماعة، فهي أقسام. القسم الأول المصنفات على طريقة المتقدمين، وهي في الغالب تورد الأحاديث والآثار عن السلف بأسانيدها، ومنها كتب كثيرة، منها ما يسمى باسم السنة كالسنة لمحمد بن نصر المروزي، وكالسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وكالسنة للخلال، وكالسنة لابن أبي عاصم، وكشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ونحو ذلك. وهنالك كتب تسمى بالرد على الجهمية كالرد على الجهمية للدارمي عثمان بن سعيد وللإمام أحمد، وكالكتب المسماة بالتوحيد كالتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن مندة، وكتب أخرى كالشريعة للآجري، وككتب البخاري مثلا ككتاب البخاري خلق أفعال العباد، وككتاب العظمة لأبي الشيخ، وككتاب الحجة في بيان المحجة لإسماعيل الأصبهاني، وكتب الدارقطني الرؤية والنزول ونحو ذلك، وكالكتاب النفيس الذي ألفه محمد بن نصر المروزي واسمه تعظيم قدر الصلاة. وهناك كتاب جامع أيضا وهو نفيس للهروي اسمه ذم الكلام وأهله، وكتاب الإبانة لابن بطة، وهكذا. هذه الكتب خاصيتها أنها تجمع العقائد مبوبة، ولكن تورد هذه العقائد منسوبة إلى الكتاب والسنة أو إلى السلف بالأسانيد، ويقل فيها الجدل والرأي المحض. وأيضا هذا النوع الأول. النوع الثاني كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وهذه كثيرة لا تكاد تحصى. هنالك عندكم مثلا مجلدات العقيدة من مجموع الفتاوى، وكتاب درء تعارض العقل والنقل، وكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وكتاب بيان تلبيس الجهمية ونحو ذلك. هذه كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية ومنهاج السنة وغير ذلك. وأيضا ابن القيم له كتب نافعة في هذا الباب كنونيته العظيمة، وككتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وكاجتماع الجيوش الإسلامية ونحو ذلك من الكتب. خاصية هذه الكتب اعتناؤها بالجمع بين النقل والعقل، بين الآثار والآراء، وفيها خاصية الرد على المخالفين، خاصة من طوائف علماء الكلام ومن الشيعة وغيرها من الطوائف التي انتشر كلامها في الأمة. النوع الثالث من كتب أهل السنة كتب أئمة الدعوة النجدية، وهي كثيرة جدا، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتلامذته وأبنائه وأحفاده إلى عصرنا هذا. وخاصيتها هي على كل حال تستفيد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام ابن القيم كثيرا، لكن خاصيتها أنها توسعت في مباحث الأسماء والأحكام وفي مباحث الإيمان والتكفير ونحو ذلك، وفيها خير كثير، وفيها مواضع تحتاج إلى نوع من الحذر، يعني ما ينبغي أن يأخذها طالب العلم على إطلاقها، لأنه قد تضل أفهام بعض الناس فيها وفي محاولة فهمها وفي محاولة تطبيقها على الواقع، فلا ينبغي أن يأخذها طالب العلم مسلمة، وإنما يعرضها على مشايخه ويحاول أن ينظر فيما يقيد مطلقاتها، خاصة في مسائل التكفير ونحو ذلك. ثم هنالك كتب المعاصرين، وفائدتها أنها تركز على بعض المباحث، فتجمع مادة علمية واسعة في مبحث مخصوص، كهذه الرسائل الجامعية الكثيرة التي تخرج في هذا الزمان. يعمد الطالب في رسالته إلى مبحث خاص فيجمع جراميزه لهذا المبحث ويأتي فيه بكل ما يلذ ويطيب من المباحث والمسائل والتحقيقات. فهذه الرسائل وفوق ذلك فهي بأسلوب عصري مناسب لكثير من الناس الذين يعجزون عن قراءة كتب المتقدمين. فائدة هذه الكتب إذن أنها من احتاج إلى مبحث مخصوص فإنه يجد المادة العلمية مجموعة أمام ناظره. والآن نذكر إن شاء الله تعالى محورا آخر في درسنا هذا، وهو نجعله للقواعد الكبرى التي تميز منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. قواعد أهل السنة في العقيدة كثيرة جدا، ومنها قواعد كثيرة ستأتينا إن شاء الله تعالى في خضم مباحثنا التي ستأتي عند شرحنا لنظم الرسالة. ولذلك سنكتفي هنا بذكر خمس قواعد كبرى ينتظم في خلالها ما لا يحصى من القواعد الصغرى. فالقاعدة الأولى التي تميز أهل السنة عن غيرهم مسألة تعظيم النص الشرعي. فأهل السنة خلافا لغيرهم من الطوائف يعظمون النص الشرعي، سواء أكان من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خلافا للغلاة من الفلاسفة والباطنية والقرامطة ونحو هؤلاء الذين يعرضون عن النص الشرعي مطلقا. وقد صرح كثير منهم بسبب ذلك، فقالوا لأن النقل تعتريه كثير من الشبهات، يعني هم يعظمون جانب العقل كثيرا ويجعلون النقل ترد عليه احتمالات كثيرة، كاحتمال التخصيص واحتمال المجاز واحتمال التأويل ونحو ذلك من الاحتمالات التي تجعلهم بزعمهم يفقدون الثقة بالنص الشرعي، ويلجأون حينئذ إلى الأخذ من العقل فقط. هؤلاء غلاتهم، لكن من ليسوا من غلاتهم فهؤلاء يعظمون النص الشرعي، ولكن مع ذلك لا يخلو تعظيمهم للنص من نوع انتقاص له. ولذلك سرى إذا أكثر الطوائف فكرة أن خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة، وهذا من عدم تعظيمهم للنص الشرعي. فلذلك قالوا خبر الواحد يفيد الظن، ولذلك لا نأخذ به في العقيدة، مع أن كثيرا من قواعدهم العقلية التي يدعون أنها تفيد القطع لا تفيد القطع، وقد تكون ظنية، بل قد تكون أقل من الظني، قد تكون خطأ محضا، والخطأ هذا أقل من الظني، يعني الظني هو شيء صواب لكن لا يجزم بصوابه، لكن هذه قد تكون قواعد موهومة، قد تكون قواعد خاطئة، ومع ذلك يجعلونها قطعية ويردون بها النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم أنها من خبر الواحد الذي لا يفيد إلا الله. والصحيح كما قررناه في علم الأصول أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. فالمقصود ليس الكلام عن مسألة خبر الواحد خصوصا، لكن المقصود أن نشير إلى أن الطوائف الأخرى سرى إليها شيء من عدم التعظيم للنص الشرعي بخلاف أهل الحديث وأهل السنة، فهم أعظم الناس وأكثر الناس احتفاء واعتناء بالنص الشرعي من الكتاب ومن السنة. هذه قاعدة جوهرية تميز أهل السنة عن غيرهم. القاعدة الثانية أن أهل السنة يعتنون بالإجماع، خاصة ما كان منه من إجماع السلف الصالح رضوان الله عليه، ولذلك فإنهم يزعمون ويقولون بأنهم يفهمون النصوص الشرعية بفهم السلف الصالح، وهذا شيء جوهري يميز بين أهل السنة وغيرهم. ولذلك قد ينتسب بعض أهل السنة فيقول إنه سلفي، لما؟ لأن معنى ذلك عنده، معنى ذلك عنده أنه يفهم النصوص بفهم السلف الصالح، وهذا بخلاف الطوائف الأخرى فإنها لا ترفع بفهم السلف وبكلام السلف رأسا، بل صرح كثير من المتأخرين من أهل الكلام فقالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، بمعنى يقولوا إن للسلف طريقة في فهم النصوص هي أسلم، بمعنى من أراد السلامة فليسلكها، ولكن من أراد العلم والحكمة واليقين فعليه بطريقة الخلف. فهم مصرحون بأنهم مخالفون لطريقة السلف، وجعلوا السلف في فهمهم كالأطفال، يعني يريدون السلامة، أو كالعجائز يريدون السلامة ولا يقدرون على هذه المباحث الجدلية والفلسفية والمنطقية التي يخوض فيها الخلف، وهذا مخالف أشد المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فنحن نعتقد أن طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن أفهم الناس وأعلم الناس بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هم صحابته رضوان الله عليهم، وأعلم الناس بعدهم هم التابعون الذين أخذوا من هؤلاء الصحابة علمهم كله. فنعتقد ونجزم إذا بأن الصحابة يفهمون الكتاب ويفهمون السنة كما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء عايشوا الوحي، فكيف يكون غيرهم أعلم منهم؟ وكذلك التابعون أخذوا من الصحابة علمهم، فكيف يكون غيرهم ممن تأثر بفكر اليوناني وبمنطق أرسطو وبغنوصية الهند وبحضارات الفارس، كيف يكون هؤلاء أعلم من أصحاب الوحي المصفى المأخوذ عن الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يستقيم. إذن هذه مسألة مهمة جدا، ولذلك نحن نقول إذا أجمع السلف الصالح على مسألة لم يحل لنا أن نخالفهم فيها سواء في العقيدة أو في الفقه، لكن كلامنا الآن في العقيدة على وجه الخصوص. إذا أجمعوا على شيء، إذا أثبتوا شيئا، إذا نفوا شيئا في أمور العقيدة لم يحل لنا أن نخالفهم، وإن توهمت عقولنا أو عقول غيرنا أن قولهم مثلا مخالف للصواب أو مخالف للعقل. القاعدة الثالثة وهذه مهمة جدا هي أن أهل السنة والجماعة يأخذون النصوص جميعا ولا يهدرون بعضها. بعبارة أخرى، طريقة أهل السنة أنهم يجمعون في المسألة الواحدة في العقيدة مثلا كل النصوص التي ذكرت هذه المسألة، ويجمعون بينها إن وجد وهم تعارض فيما بينها، ثم يصلون إلى الحق ويحملون على هذا الحق ما كان من النصوص متشابها. مفهوم؟ إذن يجمعون النصوص المحكمة، يقررون بها العقيدة، يحملون على هذه العقيدة النصوص المتشابهة. هذه طريقة أهل السنة، وأنت تلاحظ الترتيب كيفه. أما طريقة أهل البدعة فكيف يفعلون؟ يقررون العقيدة ابتداء، وهذه العقيدة قد تكون مأخوذة من اليونان مثلا، قد تكون مأخوذة من عقلهم، قد تكون رأيا محضا لبعض الناس، قد تكون تقليدا، لا يهم. إذن يقررون العقيدة ابتداء، ثم يختارون من النصوص ما يوافق هذه العقيدة، وقد يكون هذا النص من النصوص المتشابهة لكن لا يهم، يأخذون النص الذي يوافق هذه العقيدة ثم يحملون عليه كل النصوص الأخرى وإن كانت محكمة، فإن لم يمكن حملها تعرضوا لها بسيف النقد، فإن كانت من قبيل المتواتر أولوها، وإن كانت من قبيل الآحادي أهدروها. فألا ترى أن المنهج مختلف جدا بين أهل السنة وأهل البدعة؟ يعني مثلا يقررون أن مثلا أن الصفات الفعلية ليست ثابتة لله سبحانه وتعالى، يقررون هذا ابتداء لأجل بعض القواعد العقلية، فما كان من النصوص المتشابهة أو من أقوال السلف التي يمكن أن يفهم منها ما يوافق قولهم يقبلونه، ثم النصوص الأخرى الكثيرة التي تعد بالمئات والتي تخالف قولهم فيها إثبات هذه الصفات مثلا كيف يفعلون؟ الأمر فيها سهل جدا، ما كان فيها من ما كان منها من قبيل المتواتر في القرآن مثلا فهذا يسلطون عليه سيف التأويل، وما كان منها ليس متواترا وإنما هو من قبيل الأحاد هذا يضربون به عرض الحائط ويقولون خبر الواحد لا يؤخذ به في العقيدة. فإذا الترتيب المنطقي الصحيح النص أو لنقول النصوص ثم العقيدة، النصوص المحكمة ثم العقيدة، وترتيب أهل البدع بعكس ذلك، العقيدة ثم تلمس النصوص التي توافق ذلك وإهدار النصوص التي تخالف. العقيدة أو القاعدة الرابعة أن أهل السنة بعد أن أثبتوا الأصول الحقيقية التي يأخذون منها معتقدهم أبطلوا كل الأصول الموهوبة، والأصول الموهومة كثيرة وعليها اعتماد كثير من أهل البدع، فأهل السنة يبطلونها جميعها. فمن الأصول الموهومة تقليد الشيوخ، وهذا شيء وارد عند أهل البدع، فهم يتواتر عندهم القول، يعني يقول الشيخ كذا فيأخذون هذا القول بحذافيره، وإن خالف النص الشرعي فإنهم يهدرون النص الشرعي لمخالفته لقول شيخه. أما أهل السنة بخلاف ذلك، عندهم يعرف الرجال بمقدار موافقتهم للحق، ولا يعكسون القضية، لا يعرفون الحق بالرجال، ولذلك إذا خالف الشيوخ وإذا خالف العلماء والأئمة شيئا من الحق فإن الواجب اتباع الحق وترك كلام هؤلاء الشيوخ. من الأصول الموهومة العرف الفاسد، وهذا عليه اعتماد كثير من أهل البدع، خاصة من المتأخرين من أهل الجمود في عصور الانحطاط، فإنهم يقولون مثلا الناس في زمننا هذا ومنذ كذا وكذا قرنا يقولون كذا وكذا، فلما تخالفونهم وأغلب الناس يقولون هذا وأغلب المسلمين على هذا مثلا في مسائل القبور، كيف تنكرون عبادة القبور هذه أو الطواف لها ونحو ذلك، وهذه في الأمة منذ مئات السنين والناس يفعلون هذا الفعل من غير منكر من العلماء ومن غير كذا وكذا. إذن هذا احتجاج بالعرف، وهذا عرف فاسد، والاحتجاج بالعرف أصلا فيه خلاف، ثم إذا كان فاسدا بيقين لا يحتج به، هذا من الأصول الموهومة. أيضا من الأصول الموهومة الكشف والرؤى المنامية والإلهام، وهذا يكثر كثيرا عند الصوفية وغيرهم، أنهم قد يصححون الحديث بالرؤية المنامية، وقد يصححون القاعدة العقدية برؤية أو بكشف أو بإلهام أو نحو ذلك. والقاعدة الأخيرة التي نذكرها اليوم هي أن أهل السنة لا ينصبون المعارضة بين العقل والنقل، فالعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإذا وجد تعارض بينهما فمعنى ذلك أن النقل ليس صحيحا أو أن العقل ليس صريحا، وإلا فلا يمكن تصور المعارضة بين عقل صحيح، بين عقل صريح ونقل صحيح. وهذه المسألة تتفرع منها مباحث وقواعد كثيرة جدا لا يمكن الآن أن أحيط بها، وقد فصلها بما لا مزيد عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ردوده على الرازي وغيره، وفي كتابه درء تعارض العقل والنقل يمكن مراجعة ذلك، لكن هو يفصل كثيرا، يعني مثلا يمكن الاكتفاء بالمباحث الأولى التي ذكرها في كتابه هذا، ففيها خير كثير. المقصود أننا لا يمكن أن نتصور هذا التعارض ابتداء، ولذلك السؤال الذي يضعه بعض الناس هل نقدم العقل أو نقدم النقل هو سؤال من أصله خطأ، لأننا إنما نحتاج إلى الترجيح عند تعذر الجمع كما تقرر في علم أصول الفقه، ونحن نقول الجمع ليس متعذرا بل الجمع متعين، فإن العقل والنقل متفقان على إثبات الحق وإبطال الباطل، ولذلك بما أن الجمع ممكن فلما نفكر في الترجيح فنقول هل نقدم هذا أو نقدم ذاك، والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر لا نفيض فيه الآن. وأخيرا نقول إن منهج دراسة العقيدة ينبغي أن يجمع بين الحفظ والدراسة والمطالعة، وهذا ليس خاصا بعلم العقيدة ولكن في العلوم كلها، فبعض الناس قد يركز على المطالعة دون الحفظ، أو على الدراسة دون المطالعة، أو على الحفظ دون الدراسة وهكذا، والواجب المتعين الجمع بين هذا كله. فالحفظ يكون لأمرين أو لنقل لثلاثة أمور، يكون للمتون وللأدلة وللقواعد، ويمكن أن نختزلها في أمرين فقط، للمتون وللأدلة، لأن القواعد قد تكون في المتون. فالمتون كثيرة جدا، كثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكتاب التوحيد وسلم الوصول والعقيدة الطحاوية والواسطية والفتوى الحموية والعقيدة التذمرية ونونية ابن القيم وغير ذلك من المتون التي لا تحصى. وقد ذكرنا في سلسلة العلوم الشرعية شيئا من الكلام عن ترتيب هذه المتون وهذه الكتب. وهذه المتون تدرس، لا يكتفى بحفظها، تدرس. والقواعد قد تكون قواعد مجردة، مثلا قاعدة الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، أو الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر بلا فرق ونحو ذلك. هذه قواعد وهي تكثر جدا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيمكن انتقاؤها وحفظها، وبعضها يوجد في بعض هذه المتون التي ذكرنا. فمثلا هاتان القاعدتان موجودتان في التدمرية، في العقيدة التدمرية. والأدلة هذه في الكتاب، أي في القرآن وفي السنة. وذلك إذا كنت تحفظ كتاب الله عز وجل وتحفظ ما تيسر من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت عندك شيء كثير من الأدلة. ولكن مع ذلك قد يكون الشخص حافظا لكتاب الله عز وجل ولكنه لا يستحضر الأدلة منه، لأن الحفظ غير الاستحضار. هاتان ملكتان متباينتان، قد تحفظ ولا تستحضر عند الحاجة محفوظك. ولذلك اعتنى مثلا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد بجمع هذه الأدلة، لأن كتاب التوحيد هو أدلة من القرآن ومن السنة مبوبة على أبواب، ثم يستخرج هو منها مجموعة من القواعد والمسائل والمباحث. فمن هذه الحيثية حفظ هذا الكتاب نافع، لأنه قد يقول القائل ما فائدة حفظ كتاب التوحيد وأغلبها فيه آيات وأحاديث؟ نقول هذا صحيح، لكن تبويبها يجعلك تستحضرها عند الحاجة إليها. هذا في الحفظ. وأما في الدراسة فتدرس كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى، خاصة منها الكتب الجامعة المختصرة، وكتب ابن عبد الوهاب ومتونه المشهورة التي يبدأ بها الطلبة، كالذي ذكرناه من ثلاثة أصول وقواعد الأربع وشرح ستة مواضع وكتاب التوحيد ونحو ذلك. هذه الكتب كلها تدرس. ومعنى الدراسة أنك إلى جانب الحفظ تضع ورقة وقلما وتسجل الفوائد وترجع إلى الشروح وتحقق المسائل وتحررها ونحو ذلك من الأمور. وأما المطالعة الحرة فهذا باب واسع لا حجر عليك في شيء منه. اقرأ ما تيسر لك من الكتب من الأنواع الأربعة التي ذكرنا آنفا، وعليك أن تعتني بالكتب المسندة. وأكثر طلبة العلم في هذا الزمان من أهل السنة يفرطون في هذه الكتب المسندة، فلا يطالع منها إلا الشيء اليسير، وهذه فيها خير كثير، لأنها هي الأصل الذي يعتمد عليه أمثال شيخ الإسلام في استنباط الأحكام ونحو ذلك واستنباط مسائل العقيدة. فهذه فيها خير كثير ككتب السنة والإيمان والشريعة والرد على الجهمية ونحو ذلك. ثم من فرط في كتب ابن تيمية وكتب ابن القيم دخل الضيم على علمه بلا ريب. لا بد أن يكون لطالب العلم ورد من قراءة الكتب، من قراءة كتب هذين الإمامين، ثم كتب الدعوة النجدية وبعض كتب المعاصرين، خاصة من بعض الرسائل الجامعية المفيدة، كمثلا كتاب مما يحضرني الآن، مثلا كتاب موقف ابن تيمية من الأشاعرة الشيخ عبد الرحمن المحمود، هذا كتاب نافع جدا في ثلاثة أجزاء، أو كتاب منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى، أو غير ذلك من الكتب الجامعة. وإن شاء الله تبارك وتعالى نقف عند هذا القدر، بعد أن بسطنا في هذا الدرس أهمية علم العقيدة وتطور العقائد وظهور الملل والطوائف، وبعد أن ذكرنا طرق التصنيف فيه والقواعد الخمسة التي نعتقد أو نرى أنها قواعد الكبرى في علم العقيدة، ثم ختمنا بمنهج دراسة العقيدة. وانطلاقا من الدرس المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نشرع في شرح كلام الناظم، أي ناظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.